الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. أي سأذكر لك في هذا طبعا كتاب معنى مفعول، ما ضم من كتابتي الأثار صول قياسات لا تبين لنا أحكام الزكاة. تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأسمان والزروع والثمار وعروض التجارة. جزاكم الله خير. الزكاة لغة معناها نمو، الزكاة لغة معناها النمو والبركة، الكثرة، النمو. فإذا قلت زكى الزرع يعني نمى، زكى الزرع يعني نمى، وزكى فلان أي كثر خيره، زكى فلان أي كثر خيره. والزكاة اصطلاحا اسم لقدر من المال مخصوص، وهنا مخصوص تدلك على نشرح، اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأنصاف مخصوصة، لأنصاف من الناس مخصوص بشرائط مخصوصة. هو اسم لقدر من المال، قدر مقدر من الشرع، لأن التقديرات أصلها شرعية، وجاء التقدير الشرعي، ليس دون 5 أواقد صدقة، ليس دون 5 أوساق صدقة. فهذه إصابات، تقديرات من الشرع، اسم مقدر للمال. المال هو موزع، المال قال مال مخصوص، وهي الأصناف 5 التي ذكرها: الزروع، الثمار، والذهب والفضة الثمنية، والمواشي الإبل، وأيضا في الركاز وفي غيره كما سيأتي. فإذا قال هذه أموال مخصوصة فيها الزكاة، وهذا قيد يخرج غيرها من فريضة الزكاة، تصرف لأصناف مخصوصة. هذا قيد أيضا، لأنها لو صرفت لغير هذه الأصناف ما أجزأت. وهذه الأصناف التي في مطلع الآية الكريمة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الأصناف الثمانية كما سيأتي تفصيله. هذه في زمن مخصوص، زمن المخصوص هو حوالان الحول، على رأس الحول عندما يبلغ المال النصاب يعض المالك للمال حولا كاملا، فيخرج هذا المال، يخرج ربع العشر كما سيأتي. والزكاة واجبة في الكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، بل هي ركن من أركان الدين. قال الله جل في علاه: قال وآتوا الزكاة، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بها في غير ما موضع من الكتاب، ما أمر الله بالصلاة إلا وأمر بالزكاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا حديث أبو هريرة الطويل خلاف حديث ابن عمر، فقال ويؤتوا الزكاة. وأيضا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم قال: فإنهم أطاعوه فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم إيش؟ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي بالإجماع ركن من أركان الإسلام. قبلها قول مستند الإجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها الزكاة. والرجل الذي جاء فائر الرأس يسمع له دوي لا يعقل ما يقول، فقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأركان الإسلام، ذكر له الشهادة وذكر له الصلاة ثم ذكر الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والزكاة مجلبة للرزق، مجلبة لرضوان الله، مجلبة لكل خير. البخيل يستجلب على نفسه محض البركة بل وعدم وجود المال ولا إنشاؤه ولا زيادته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع شمس إلا وملكان يدعوان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، نعوذ بالله من الفضلان. فإذا الزكاة فيها ما فيها من الخير، مجلبة للرزق. قال المسلم قال الله تعالى أنفق أنفق عليك والجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا وأجرا طباقا. هذا بالنسبة لمسألة الزكاة وفضل الزكاة. والبركة في مسألة الزكاة تجدها من قول الله جل في علاه وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا يربيها الله جل في علاه. الوجوب الزكاة حتى كما قلنا في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أنواع الزكاة: ما يتعلق بالبدن الزكاة على قسمين. القسم الأول زكاة تتعلق بالبدن، وهذه الزكاة التي تتعلق بالبدن كما قال علماء هنا لا تخرج إلا في وجود البدن، حيثما كان البدن تخرج، وهي زكاة الفطر. كنت في السعودية فتخرج في السعودية، في أسكنت في أوروبا تخرج في أوروبا، في مصر تخرج في مصر. فزكاة البدن هي زكاة الفطر، وسيأتي تفصيلها. الزكاة الأخرى زكاة المال. الزكاة الأخرى زكاة المال، والقاعدة عند العلماء زكاة البدن تتبع البدن، وزكاة المال تتبع أو تتبع المال، تتبع المال. الزكاة المتعلقة بالمال كما ذكر المصنف هي زكاة المواشي والحيوانات. زكاة المواشي والحيوانات بالإجماع الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، هذه التي عليها الزكاة. وهذه الزكاة يعني الأجناس الثلاثة الإبل والبقر والغنم أجمع عليها أهل العلم، ومصدر الإجماع حديث أبي بكر الكتاب الذي بعثه أبو بكر رضي الله عنه قال وهذه فريضة الصدقة على المسلمين، فريضة الصدقة على المسلمين. ثم ذكر الإبل والبقر والغنم في كل 40 شاة إلى 120 شاة إلى 120 شاة إلى آخر الحديث. ويشترط في زكاة المواشي الإبل والبقر والغنم شروط، نشترط شروطا أو اشترط العلماء شروطا ستة. شرط الأول الإسلام، شرط الثاني الحرية، شرط الثالث الملك التام، التام ده طيب، شرط الرابع الحول أو النصاب، شرط الخامس الحول، شرط السادس الثوم، ثوم تجده في المواشي لا تجده في غيره، شرط السادس الثوم. أحد يردد علينا الشروط: إسلام، حرية، ها الملك التام، النصاب الأول، والحول، الصوم خاص بإيش؟ بالمواشي. الإسلام، والإسلام طبعا الأدلة الكثيرة التي بيناها قبل ذلك قول الله جل وعلا من عمل ذكر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال لا على زيد بن جدعان كان يكرم الضيف فقال ليس له عند الله من شيء يخرج عنهم الذين قال الله تعالى ما لكم قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين ولم نطعم المسكين. هذه دلالة واضحة جدا عليه، فهم يحاسبون عليها وهم مخاطبون بها، لكن إن أتوا بها على كفرهم لم تقبل. قال الله جل وعلا تصريحا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله أو برسول، فهم كفروا بالله لذلك لم تقبل النفقات. إذن الشرط الأول الإسلام قيد يخرج بذلك الكفر. الشرط الثاني أنتم ذكروني، الشرط الثاني الحرية، وهذا قيد يخرج به العبد الرق، فالرقيق لا زكاة عليه. فإن سألت لما قلنا لأنه لم يتوفر فيه شروط، لأنه لا يملك، فالعبد لا يملك شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للبائع ما لم يشترط المبتاع. إذا ليس مال، المال ليس ماله ولا يمتلك شيئا، لذلك هو ممنوع أيضا من الإرث، لأن الإرث سيصل إلى السيد فيكون أجنبيا عن الورثة. فالغرض المقصود الرق مانع من الزكاة لأنه لا ملك له، لأنه لا يملك. العلماء قالوا ينزل تحت ذلك أم الولد والقن والمدبر. المدبر إيش المدبر؟ اللي هو يعتق بعد الدبر بعد ما يموت يعني. الغرض المقصود. واختلفوا في المكاتب، الصحيح أيضا المكاتب لا زكاة عليه، مع أن المكاتب يدفع، تعرفون المكاتب الذي كتب كتب سيده بأقساط منجمة بأقساط يدفعها حتى يتحرر. فممكن يكون دفع قسطا قسطين ثلاثة، فيبقى باقي المال له ولا ليس له؟ له. فقالوا هذا له ملكه الآن. قلنا نعم المكاتب له ملك، لكن ملكه إيش؟ ضعيف. لا ضعيف ضعيف. وإحنا لما تكلمنا قلنا لابد من الملك يكون إيه؟ فام قوي، وملك المكاتب ملك ضعيف. فلذلك حتى المكاتب ليس عليه زكاة، حتى المكاتب ليس عليه زكاة، لأنه لا يملك المال. طب وهل على سيده الزكاة؟ نعم زكاة في مال السيد إن بلغت النصاب حال الحول فعليه الزكاة. فإذا الحرية هذا الثاني. الثالث الملك التام، والملك التام هذا يمكن أن نستدل له. طبعا استدللنا على الحرية، إيش الدليل؟ الملك التام، قلنا الملك التام والملك الضعيف، المكاتب ملك ضعيف. ثالث الملك التام، الملك التام نستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم. الإضافة هنا إضافة إيش؟ تمليك. الإضافة هنا إضافة تمليك. لا تمليك تمليك. وما هي الطبيعية؟ ما هو طبيعية يعني إيش؟ طيب هو أنا أقصد في الإضافة هنا فيه إشارة على التمليك، لأنه نسب المال لهم، فالنسبة هنا نسبة إيش؟ نسبة تمليك. خذ من أموالهم، فإذا لابد من الملك. مال الذي لا يملكه ليس عليه زكاة. سنبين حتى في اللقطة ونبين في اشتراء الثمرة هل عليه زكاة أم لا. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليه. فلذلك كان السلام يصلي اللهم اغفر لآل أبي أوفى عندما أتوا بالزكاة، وهذه بركة الزكاة. قال خذ من أموالهم، وأيضا قال تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فيها دلالة وإشارة أيضا على التمليك. فهي عند الأغنياء ملك لهم، وهي عندما تصل الفقراء صارت ملكا لهم. فإذا الملك التام، والملك التام قيد يخرج منه الملك الناقص أو عدم الملك كلية. فعدم الملك إذا كان عندك وديعة أو أمانة بلغت النصاب ومكثت عندك سنون، فأنت فمكثت سنين فأنت لا زكاة عليك. لما؟ لأنك لا تملكها، لا يد لك عليها، أنت حتى يدك يد أمانة. فهذه الوديعة زكاة فيها على صاحبها لا عليك. مفهوم؟ يبقى إما الملك التام يخرج منه عدم الملكية، ويخرج أيضا الملك الناقص. في بنك فلان الفلاني لما تضع وديعة يخرجون الزكاة، هم يخرجون عنك أنت الزكاة بالوكالة، لكن هنا لابد أن يعلموا صاحب الوديعة. لو ما علموا ما صحت الزكاة وما أجزأته، لأن الزكاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية، فلابد أن ينتهوا. إلا إذا كان الرجل أعطاه الوديعة وقال عندما يحين الزكاة فخرج وأعطاه وكالة عامة، انتهى الأمر. هنا انتهى الأمر. البضاعة الأمانات لو كانت بلغت نصابا وحال عليها الحول فهي على صاحبها، لأن إذا كانت أمانة في الدكان مثلا أو في الخان فصاحب الخان وكيل للبيع، فهذا لا يخرج زكاة لأنه لا يملك. فهم؟ لا يملك ويسمسك لا يملك، فلا زكاة عليه. فإذا لابد من الملك التام، لابد من إيش؟ من الملك التام. وهذا قيد كما قلنا يخرج الملك الناقص ويخرج عدم الملك. أما عدم الملك فصورناه، أما الملك الناقص فمثلا كالعبد الشارد الآبق، كالإبل التي شردت من الإنسان، إبل شردت أو غير الإبل التي شردت، نقول غنم كانت معه في الصحراء فضاعت منه، لكن هو يعلم أنها ما ذهبت بعيدا، فعليها زكاة. يقولون هذا ملك ناقص، فلا عليها زكاة أم لا سنبين. فقالوا هذا الملك الناقص، هذا الملك الناقص. أو المغصوب، رجل غصب منك دارا شق لك تعيش فيها، سافرت للعمرة رجعت وجدت عائلة بأولادها وأولاد أولادها جالسين يعني يقولون والله هذا مكان عظيم جدا كنا ننام في الشارع جزاك الله خيرا، فأنت ممكن تمهلنا أسبوعا شهرا وتنام، أنت تشعر بنا ونشعر بك. مش الأخوة في الإسلام لابد فيها من الشعور، فعليك أن تشعر بنومة الرصيف حتى ننام نحن في هذه الشقة. فناموا في الشقة ثم جاء بعد أسبوع قال نومة لطيفة جدا لما أفترش الأرض وألتحف السماء بحس بأن أنا بعيش في الزمن الجميل الأول الثالث. بس الله يكرمكم أنتم أحظى مني بهذا المكان، اتركوا الشق. فقالوا لا لا نخرج منها. غصبوها ولا ما غصبوها؟ غصبوها، وهو يعدها لإيش؟ للتجارة، حتى نقيد المثل يكون مثلا صحيحا، لأنها لو كانت مسكنا فليس فيها زكاة لأنها ممتهنة، فهو يعدها للتجارة. قلنا له هل عليك زكاة أم لا؟ قال أما الملك فيدي ليست عليها، فأنا لا أتصرف فيها التصرف الكامل. فالغرض المقصود صاحب الملك الناقص هل عليه زكاة أم لا؟ يعني لو ضاعت منه أموال وصارت لقطة في يد أحد هل عليه زكاة أم لا؟ كان في المذهب والمعتمد أنه لا زكاة عليه، هذا يعني القديم، خلينا نقول القديم لا زكاة، والجديد فيه زكاة، فيها زكاة. لكن لما قالوا بأن فيها زكاة الوجه الثاني أو القول الثاني، لما قال فيها زكاة قال والزكاة لا تخرج إلا بعد عود المال، فإن تلف المال قبل العود سقطت الزكاة، لأنه لما سقط الأصل سقط الفرض. واحد يفكر نقول بأنه هذا المغصوب، الدار المغصوبة، الرجل الغاصب باعها وأخذ ثمنها ومشي، انتهى الموضوع طبعا، ولا لا تحل للثاني، لكن قلنا الغاصب أخذها وفعل ذلك. إيش نقول؟ نقول بأن الملك ناقص هنا، فإن كان الملك ناقص وقلنا المعتمد يخرج الزكاة لأنه مالك، لكن متى يخرج؟ قالوا نقول يخرج إذا عاد المال، فإن لم يعد المال قلنا سقط بالتلف، لأن الأصل سقط فالفرع يسقط. والذي يدين الله به لا زكاة فيه، الذي يدين الله به لا زكاة فيه، لأنه لم يملك ملكا تام، لم يملك ملكا تاما، لذلك زكاة يشترط فيها الملك التام. وهذا قيد، قال من أموالهم، فإذا الزكاة في المال المغصوب أنا أدين الله بأنه لا زكاة فيه لنقصان الملك، لضعف الملك. وضعف الملك أيضا يظهر في أمرين، في الدين، والدين على قسمين، دين هو دين لازم ودين غير لازم، دين الدين دينان، دين لازم ودين غير لازم. الدين غير لازم هو دين المكاتبة، دين المكاتب ليس لازما، إنه ما أقرضه مال فصارت في ذمته، هو كاتب عشان يعطي يتحرر، فالدين ليس لازما. وأيضا بأن المكاتب في كل لحظة يستطيع يقول له لا أكمل، تمام، يسقط النجوم ويصير بعد ذلك عبدا، لأن المكاتب كما ورد في الحديث عبد ولو بقي عليه الدرهم واحد. فالغرض المقصود بأنه الدين غير اللازم كدين المكاتبة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. يعني السيد الآن زيد كان عبدا فكتب على 100,000 وأعطى 20 وبقي 80، بقي 80، فلا يزكي السيد على 80، لا يزكي لأنه دين غير إيش لازم، لأنه غدا ممكن يأتي المكاتب يقول له لا أدفع، أريد الرق ولا أريد الحرية، لا أدفع. فالغرض المقصود دين غير لازم، يبقى إذن هذا ضعف الملكية فيه ظاهر. يا رب ما زلنا في هذا الشرط، ضعف الملكية فيه ظاهر، فلذلك لا يخرج الزكاة، لا يخرج الزكاة. هذا دين إيش غير لازم. الدين اللازم، الدين اللازم فيه قولان، قول قديم وقول جديد. لكن الدين اللازم أيضا خذ دينان، دين المواشي والدراهم والدنانير، دين المواشي والدراهم والدنانير. أما دين المواشي علماؤنا يقولون هو دين لازم لكنه ينزل منزلة غير اللازم. ترى لي يجلس هو يشرح لنا بعد ذلك، تفضل. لا لا لا، هو الحق ان تفسيرك صح، لكن انا اريد الفقه، انت داخل في اللغة وانا اريدك تأتيني بفقهها. مش قلت تنزل محكمة حكم اللازم غير اللازم؟ طيب هو ايه المعنى؟ رجل اقرض رجل بعيرا 100 بعير، اقرضه رجل يريد انه يعني يرى ابنته ما فيه من الثراء في فرحها وعرسها، فأتى 100 إبل يلفون بها، الأول يذهب إلى الهرم والثاني يذهب إلى النيل والثالث ينزل بها إلى الإسكندرية لغاية إن شاء الله ما تموت وما تتجوز. لكن المهم أنه تطبق لنا المثل الذي نريده، هذا 100 إبل هو بعير أقرضه الرجل 100 بعير وهي في ذمته الآن، وهي لازمة أو ليست لازمة؟ لازمة صحيح ولا لا؟ قال حكمها ينزل منزلة غير اللازم. قلنا لما؟ الملك تام. قالوا نعم لكن النماء خفي. لكن النماء خفي فمين؟ لأن الزكاة لابد يشترط فيها إيش؟ أن يكون المال ناميا، ناميا غير مستعمل. قميصك هذا لو أنت اشتريت القميص بعشرة ألاف درهم عليه زكاة؟ لا. ليش؟ ممتهن مستعمل. كأيضا البيت، السيارة، الثلاجة، كل ذلك ليس عليه زكاة. المركب، السفينة، ليس عليها زكاة. المرأة ليس عليها زكاة. طبعا هتزكي عن مراتك؟ لا صحيح ولا لا تمتلك. الغرض المقصود بأنها مستعملة فلا زكاة عليها. فقالوا الإبل لا تنمو، الإبل لا تنمو والمؤونة تكون فيها أيضا، فلذلك ليس عليها زكاة. ذلك ليس عليها زكاة. هي تخالف الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير وإن كانت لا تنمو مع الشخص لكنها معدة للصرف. إخراج الزكاة عبادة. عندما تسأل بالأسئلة اليسيرة تعلم أن تجيب بالإجابة. طيب الزكاة عبادة أم لا؟ وكل عبادة تفتقر، يبقى إذن الزكاة تفتقر. انتهى الموضوع. صاحب المال، صاحب المال والذي ينتوي. انت ينفع واحد يصلي عنك؟ ده كل هذا هو هو، ما في فارق. لابد تنتوي. انت توكل في الإخراج ماشي، لكن لابد أن تنتوي لأنك الذي ستتقرب بإخراج الزكاة. لأن هنا بقى محضية حق الله، الآن محضية حق الله وعدم وجود من ينتوي، فينتوي الورق. نعم. ولا النوى بدل النوى، النوى جيد. فإذا نقول بأن الماشية وإن كانت من الديون اللازمة لكنها لا تنمو فلا زكاة فيها. يبقى لنا الكلام على الدين، الدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير لنا قولان في المذهب. قول القديم يقول لا زكاة فيه، قول القديم يقول لا زكاة فيه لضعف الملكية، لأنه لا يصرفها ولأنه لا يستطيع أن يشتري بها ولا يبيع ولا يستطيع أن ينميها. الغرض المقصود قال لضعف الملكية. طبعا احنا عندنا حديث فاصل سنبينه. فإذا قال الدين لا زكاة فيه، وإذا قلت الدين لا زكاة فيه صار قولنا القديم هو الإطلاق، سواء الدين كان على معسر أم على ميسور، كان على معسر أو على ميسور فلا زكاة. إذن الدين لما نقول في القول، قول الشافعي القديم لا زكاة فيه، قول الشافعي القديم لا زكاة فيه. والقول الأظهر أو قول المعتمد، والمعتمد في المذهب فيه زكاة، لكنها على التفصيل سنبينه، فيه زكاة. إذن الدين لو كان من الدراهم والدنانير فيه قولان، القول القديم لا زكاة فيه على الإطلاق، والقول الجديد فيه زكاة لكنها على التفصيل. قلنا ما التفصيل؟ قالوا التفصيل يرجع إلى الدائن والمدين. فإن كان المدين معسرا فله حكم، أو مماطلا أو جاحدا فله حكم، وإن كان ميسورا كان الدين حالا أو مؤجلا فله حكم. فقالوا أما إن كان الدين على معسر فنظرة إلى ميسرة، هذا هو الدين، لكن هل يخرج الزكاة عن المال ولا لا؟ أو كان في يد مماطل هو يقر بالمال، أنت لك عندي مئة ألف، لكنه بعدما أقر بالمال يقول ائتني غدا، ائتني اليوم، ويماطل في إعطائك المال، فهذا مماطل. أو جاحد قال أعطتني المال، لا ما مال مالك ليس معي، جاءت الشهود والبينة قال المال ليس معي وينكر، فهل عليه زكاة؟ قال علماؤنا فيه خلاف. يبقى إذن القسم الأول أو الصورة الأولى على معسر أو مماطل، فقالوا فيه خلاف كما في المغصوب. فوجهان، الوجه الأول لا زكاة فيه لضعف الملكية وضعف اليد عليه، والوجه الثاني وهو الأظهر عليه زكاة، لكن متى يخرج؟ إذا استرد المال، فإن لم يسترد وتلف المال سقطت الزكاة. يا رب الحمد لله. طيب هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فقالوا فإن كان على الميسور ويستطيع أن يعطيه المال سواء كان حالا أو مؤجلا، لكن حالا عليه الزكاة، هذا قولا واحدا، وندين الله بذلك، حالا يبقى عليه الزكاة لأنه الملك التام موجود والمال حاضر فعليه الزكاة. أما إن كان مؤجلا يعني ضرب موعدا بعد سنة، فإن كان مؤجلا فعليه الزكاة، لأنه ليس شبهة ضعف الملكية هنا المال، وإن كان في يد زيد فهو يقر به وهو صاحب مال ويستطيع أن يرده، لذلك قالوا وجوبا عليه الزكاة. هذا بالنسبة لهذه الصورة من القولين في المذهب. والمعتمد هو هذا، المعتمد هو القول الجديد للقول القديم. أما ما أدين الله به وأعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أقول بقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا أقول بأن القديم أقوى من ناحية الأثر ومن ناحية النظر. أما من ناحية الأثر فقد قالت عائشة لا زكاة في الدين، قالت عائشة لا زكاة في الدين، وهذا وإن كان يعتريه الاجتهاد ويعتريه أيضا شبهة حكم المرفوع فنحن نستأنس بالقياس فيه، لأن الملك ليس تاما على هذا المال الذي عند المعسر أو المماطل الذي يماطله، فإنه لا يدري أيأخذ المال أم لا، فهو مماطل فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. فإن قلنا لا زكاة عليه ماذا يفعل إن استرد المال؟ جاء المماطل فسمع خطبة عظيمة أو قولا بليغا يبين أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فليتحلل الظالم فأتاه بالمال. فقلنا هنا وجهان، الوجه الأول أن يعطي الزكاة عما مضى، هذا قول الشافعي إذا استرد المال يؤدي الزكاة عما مضى. هناك قول المالكية قال، وسامحوني على هذا يعني إدخال بعض الخلاف لكن للفائدة، إتماما للفائدة، قال عن سنة واحدة، والقول الثاني يستقبل، وأدين الله بالقول الثالث، يستقبل له حولا جديدا، يستقبل له حولا جديدا، فلا يخرج المال بعدما بلغ نصاب واسترده، وإن كان ضائعا فهو يبقى حتى يحول عليه الحول فيخرج المال، يضرب واحد على 40 تخرج الزكاة. هذا إذا نسبة لهذا الباب اللي فات ليس فيه زكاة، لا ليس عليه زكاة ولا يحاسب على ذلك. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إذن أدين الله بالقول القديم. فروع على هذا الباب اللقطة، تعرفون اللقطة، رجل يمشي في مع ابنه فوقعت منه المحفظة أو وقعت منه الحقيبة وكان فيها ما يقارب 20,000. طبعا هذه يعني سنسمع عن 10 قتلوا و15 في المستشفى والبقية تأتي والمال ما زال في الشارع. المهم العلماء يقولون بأنه إذا كانت اللقطة قد بلغت نصابا، الشرع يأمرك إذا التقطت اللقطة ليست لقطة في الحرم أن إيش؟ أن تعلن عنها، أن تعرفها سنة كاملة في المكان الذي التقطت فيه هذه اللقطة، هذا الدين. فإذا هذا العام كله هي يدك يد أمان، صحيح؟ لا يد ضمان، إذا أنت لا تملكها ولا تملكها؟ لا تملكها، فلا يد لك عليها، فقد حال الحول عليه، فهل لك أن تزكي أم لا؟ قولا واحدا لا زكاة فيه، قولا واحدا لا زكاة فيها. لكن النظر ليس في هذا العام، النظر في إيش؟ العام في النظر في العام الذي يليه، وأنت لم تتصرف فيها وتنفقها، فهل عليك زكاة أم لا؟ وجهان مذهب، المذهب والوجهان مخرجان على تمليك الملتقط اللقط، لأنه بعدما عام النسلم قال عرفها سنة وإلا فانتفع بها، النسلم أمره أن يعرفها سنة وإلا فانتفع بها، دلالة أنه لا ينتفع إلا بما ملك، فيده فيها الملكية، فقالوا إذن عليه الزكاة. ففي العام الثاني عليه الزكاة لأن اليد تحولت من الأمانة إلى الملكية، صحيح؟ أو قل الضمان، أو قل الضمان. أما الوجه الثاني وهو الذي أدين الله به وهو الأظهر، ألا وهو لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأن الملك ليس تاما، لأنه في اليوم التالي لو سمع بها أو قرأ الورقة صاحبها وجاء لابد أن إيش؟ أن تردها، ولو أنفقتها لابد أن تضمنها له، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا جاء فإذا جاءك صاحبها فإن أنفقتها فاضمنها له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث. فالمهم أنه لابد أن يردها له، فإذا الرد كان واجبا عليه صارت الملكية ملكية ضعيفة. يبقى إذن لا زكاة في اللغط، لا زكاة في اللغط. وهذا تظهر جدا إن نزلت البحر وخرجت فوجدت على شط البحر لؤلؤة، اللؤلؤة هذه تجدها إن شاء الله في الأحلام، لؤلؤة عظيمة القدر والمعنى والثمن والجمال، فهذه اللؤلؤة لابد أن تعرفها فين؟ في البحر. فهو بقى بينزل بياخذ المركب إلى منتصف المحيط الهادي يعلن عنها ويفرح. ليش؟ ما هي تعرف بقى، لأن الأسماك ممكن يعرفوها فيطلعوا له ياخذوها منه. هو يقول طالما هي من البحر فتعرف لأسماك البحر، وطبعا تعرف على شط البحر، ممكن يكون رجل غني ثري معه ابنته وقعت منه، صحيح ولا لا؟ فهي تعرف. فإذا نقول بأنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. وإن كنا ندين الله بأنها حتى لو كانت ملكا تاما لا زكاة فيها، لأنه الزكاة في الذهب والفضة لا في مثل هذه الأحجار الكريمة. هذا بالنسبة للركن الثالث ولا الرابع. فرع آخر أيضا قال علماء هنا، لو اشترى تفريع على هذا التقسيم، لو اشترى الرجل ثمرا أو زرعا، اشترى صنفا من أصناف الزكاة وكان قد بلغ النصاب 5 أواسق، اشتراها فبقيت في يد البائع عاما كاملا، فهل عليه زكاة أم لا؟ أو هل الزكاة على يد هذا الرجل أم على يد الرجل الثاني؟ يعني على المشتري أم على البائع؟ المذهب الزكاة على المشتري، الزكاة على المشتري، لأنه قد اشترى وتم الإيجاب والقبول فتمت الملكية، وما بقي له إلا أن يتناولها يقبضها، وهو الذي قصر في إيش؟ في القبض. يبقى إذن تقصيره في القبض لا يرجع على الملكية بالنقصان. فيقض اللي مش فاهم من أي فائدة، كل فاهم؟ طيب أقول زيد اشترى ثمر زرعا برا من مزارع، تعرفون البر؟ نعم القمح. اشترى برا من مزارع يبلغ 5 أواسق، هذا فيه زكاة ولا ما فيش زكاة؟ فيه زكاة. ولم يقبضه من الرجل، هل علي؟ ولم يقبضه من الرجل، قلنا له إن اشتريت هذا الصنف من الزكاة وهو قد بلغ النصاب فعليك الزكاة. قال لما أنا لم أقبضه؟ قلنا أنت الآن بالإيجاب والقبول قد تم البيع فتمت الملكية، وأنت تستطيع تقبض في أي حين من الأحيين، فتقصيرك في القبض لا يرجع على الملكية التامة بالنقصان، تقصيرك في القبض لا يرجع على الملكية التامة بالنقصان، فعلى المشتري الزكاة. والخمسة أواسق ليست في يده، قلنا هي بالضبط قياسا على الدين الايه؟ الميسور الجديد. قلنا ايه يا حبيب؟ ايوه، مش احنا قلنا الدين لو كان على ميسور ويستطيع يدفع فعليه الزكاة؟ هم قالوا ذلك، قالوا هذا من باب اولى، لان الميسور معه المال يتصرف فيه، اما البائع الذي باع لك البر لا يتصرف فيه، وعنده امانة فقط، عنده أمانة فعليك الزكاة. من هذه الفروع أيضا، لو ملك المرء، وهذا تكثر فيه الأسئلة، لو ملك المرء مالا وبلغ نصابا، وهذا المال الذي بلغ النصاب هو عليه دين مثل هذا المال، بمعنى هو في يده 100,000 وعليه 100,000، إذن النتيجة 0، صحيح؟ فهل عليه زكاة؟ النتيجة 0. قال إخواني علي 100,000، حتى لو 100,000 بيدي هذه للدين، ولا تراها في الأخ اللي هو اشترى سيارة تقسيطا أو اشترى شقة تقسيطا ومعه مال حاضر، وهذا المال بلغ نصاب وحال عليه الحول، فيقول أنا علي دين أقساط. قلنا لا، صحيح في المذهب ووجهان، الوجه المعتمد وهو الأظهر وهو رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الصحيح الراجح عليه الزكاة، لأن الوصف قد انطبق عليه انطباقا تاما، امتلك مالا وبلغ نصابا وحال الحول عليه. إن أردت ألا نوجب عليك الزكاة فافعل ما نأمرك به، خذ المال واعطيه للدائن وانتهى الأمر. إذا أنت الآن صرت غير، لا تنطبق عليك صورة الزكاة. فإذا نقول بأن هذا الدين صاحب المال الذي معه المال وعليه دين يساوي هذا المال، قلنا له إنك عليك الزكاة، لأن وصف الزكاة وصف الأمر بالزكاة منطبق عليك، منطبق عليك. إن أردت أن لا تزكي ادفع المال وتعجل بدفع المال كما قال، وهذا الشافعية طبعا المالكية قالوا به أو الحنابلة قالوا به. هذا آخر فرع في الشرط الثالث. نعم، مين الأجرة ملاك؟ عفوا. طب ما نخلي الأسئلة دي طيب بعد الدرس، ننتهي من الشروط كلها ونفتح الساعة للأسئلة، ما فيش مشاكل، بس هنا ننتهي. الشرط الرابع ولا الخامس؟ الرابع النصاب. الشرط الخامس النصاب. فلا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، إن كان من الذهب والفضة فعشرون مثقالا، يعني 27 جرام ذهب، وإن كان من الفضة فمائة درهم، 100 درهم يعني 597 أو 95 جرام، لكن الذهب 87 جرام. فالغرض المقصود بأن النصاب شرط في إخراج أو في التكليف بإخراج الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق، أواق فضة من صدقة، والأوقية تصل إلى 40 درهما، زي قلنا ب200 درهم تصل إلى الزكاة في الفضة. وقال: 20 مثقالا، دينار يعني، هذا يكون فيه الزكاة. وقال: ليس في خمسة أو ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، هذا في الزروع والثمار. يبقى إذن الشرط الرابع بلوغ النصاب. وبلوغ النصاب قال علماؤنا هنا في المذهب، قالوا لا يشترط دوام النصاب في الحول، يعني لو كان معه النصاب في أول الحول وجاء في شهر انتقص ثم في الشهر الذي بعده عاد، يستأنف ولا يبني؟ وجهان، وجه يستأنف وجه يبني، والصحيح أنه يبني، هذا الراجح صحيح أنه يبني على ما سبق. فإذا لا يعني تخلله في تخلل الحول لو نقص المال لا يؤثر ما دام في أول الحول، وآخر الحول قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. فالنصاب إذا بلغ النصاب فعليه الزكاة. الشرط الذي بعد النصاب هو شرط الحول، شرط الحول أن يمر حول عام كامل سنة قمرية، سنة قمرية. كما حدث علي بن أبي طالب: لا زكاة إلا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا نص. فإذا إذا كان الرجل قد امتلك نصابا مالا وحال عليه الحول فعليه الزكاة. هناك من الفقهاء من يرى الحيلة الشرعية على إسقاط الزكاة، وهذه مصيبة. الأحناف يقولون بجواز الحيل، يسمونها الحيل الشرعية، وما أدري من أين أتوا بهذا. وما طبعا عندهم الحيلة الشرعية عندهم أدلة، يعني إحنا نعتذر للأئمة لكن نقول، وهذا قول خطأ فيه بين، هم يستدلون بحيلة من؟ فهم قالوا من الحيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، قالوا حيلة شرعية. هنا قالوا: وأقوى منها حيلة من؟ يوسف عليه السلام، فلما دخل عليه قال: أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولما جهزه بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم وهم في الحق ليسوا بسارقين أهل لا. وأيضا الحيلة الثانية لما قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. قال: هذه دلالة واضحة جدا على الحيلة الشرعية. واستباح المحرم بالحيلة الشرعية. كيف يأتي الرجل وكان مالكا للمال ومالا وفيرا، قال: الفقراء سيصيرون أغنياء بهذا المال، فجمع أولاده فقال: يا أولادي إني على مشارف الموت ولا أرى التخاصم بينكم، وأنتم من البر بمكان ومن التقى بمكان، وزعت عليكم مالي، وعشرة من الأولاد ما شاء الله. فكان يوزع المال بحيث أن كل واحد يأخذ إيش؟ أقل من النصاب. هذا قبل الحول، هذا إيش؟ قبل الحول. فأخذ الولد بالهبة المال وامتلكه، وأخذ الثاني المال وامتلكه، والثالث المال وامتلكه، وصار الأب الغني صار إيش؟ فقيرا. قال: وإني أعلم ببركم وأنكم لن تتركوني دون نفقة. قالوا: نعم يا أبي. بعدما حل الحول ومضى بسلام رجع الأولاد فاجتمعوا مع الأب فقالوا: يا أبانا، أنت أبونا وأنت حب إلينا من هذا المال، ولا حاجة لنا في المال، فبعد عمر طويل إن مت يكون إرثا، فيرد المال مرة ثانية إلى حظيرته. هذه تسمى إيش؟ حيلة. والأحناف يقولون بهذه الحيلة، يقولون: من أراد أن يسقط الزكاة فليفعل ذلك، والعملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه، فقالوا هذه حيل يستخدمونها. ولذلك قالوا باستباحة الحيل في المرأة إذا زنى بها حتى لا يحد، قالوا يستأجرها. فمين؟ لأنهم ينزلون الأمة المستأجرة منزلة الأمة. ففي الحالتين لو قلنا لا يجوز أن يجمعها صار الأمر شبهة يدرأ به الحد. حيل شرعية يستخدمونها، وده شغل. عشان كده انت ترى النصاب الفقيه بيكون حقا. الأخ لما على الساحة اللي احنا عايشين فيها، وإخوة كثير نصبوا على الناس، ويغفر الله لنا ولهم، وهذه دلالة على أننا لسنا بملائكة، وأننا نقع في الزلات والسقطات والهنات. ونتمنى من الله أن يضبطنا بضوابط الشرع، وأن نتوب ونؤوب إلى ربنا جل في علاه. فتراه نصابا فقيها، يعني يسرق المال من الناس، ويذهب يشتري ما يريد ويتعامل به. فإذا راجعه رب المال: يا بني أنا ما قلت لك ضارب في هذا المال. قال: أخي هذا بيع فضول. وبيع الفضول قد اختلف فيه العلماء على قولين، وأنا أتبنى قول المالكية: إن أجزت البيع فهو على النهاية، وإن لم تجز البيع فأنا ضامن لك. فقه. وطبعا ضامن لك هذه اللي دايما بيقولوها بطريقة مصرية: ليك وحتاخد، ليك وحتاخد. وانت طبعا أول ما أقولك هتاخد، فاعترض في وجهك جاءك إيه؟ صاعقة تنزل تموت، لأنك متأكد أن أنت لا تأخذها بحال من الأحوال، حتى تلقينك في القبر مش هيكون. فيبقى ليك وحتاخد. فالحق بأن الفقيه، شوف انظر كيف قد تمرس الفقه فأتى بالحيلة على الشر لإسقاط الزكاة، لإسقاط الحد. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإن تبنى الأحناف مسألة الحيل في الشر، فإذا نقول النصاب يبلغ النصاب، فعلى المرء أن يتقي الله ربه ما دام قد حال الحول عليه، فعليه أن يخرج الزكاة. آخر الشروط التي لابد أن تتوفر في مسألة زكاة المواشي، ألا وهو شرط السوم. شرط السوم للنماء، لأن شرط أكيد أصيل في المال الذي عليه الزكاة هو النماء، المال ينمو. لأن رحمة الله بالعبد المزكي ألا يهلك ماله. المسألة مش مسألة إهلاك المال، مسألة مواساة. فهو بيأخذ المال النامي عند الكسرة ينمو، يصعد إلى السحاب، فخذ منه البعض حتى تواسي الفقراء. فهو الأصل فيه المواساة، لا الأصل فيه ذبح الغني، وحتى تكسر حدة الحقد بين الفقير وبين الغني. فلذلك قال: تأخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم. ثم قال لمعاذ: وإياك وكرائم الأموال، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو ليس دونها سحاب الله حجاب. الغرض المقصود بأن السوم للنماء هو السوم. معناه إيش السوم؟ معناه الأكل، الكلأ، مرعى بلا مؤنة، يأكل في الحشيش اللي في الأرض، اللي هم الناس بيسموه نبتة إيش؟ شيطاني. الشيطان ضحك عليهم في كل شيء، وهو الحق إنه نبتة إيه؟ رباني. كيف تقول الشيطان لا ينبت إلا الحقد والغل والحسد والنيران؟ فتقول نبت الزرع، يعني هذه اسمها ألفاظ لابد أن تبدل وتغير. بدل ما تشكر ربك تنسبها لعدو الله جل في علاه. فالأكل من هذا الحشيش بحيث أنه لا ينفق عليها، يعني البقرة تكون مرحرحة، الغنم نفس الأمر، تمشي تأكل وتذهب إلى الماء فتشرب، ولا تكلف صاحبها إيش؟ مؤونة بحال من الأحوال، هذا السوم. ولا تكلف صاحبها مؤونة، لأن الأمر مواساة. فلو كلفته المؤونة لم نجعل فيها الزكاة. لما؟ لأنه تكلف، فيقول: أنت أخذت مني أكثر ما يكون في ثمن لها، فأنت أكحفت علي. فترى الشر رحمة بالشر بأنه يجعل المسألة على السوم. والدلالة على السوم أو الكلام على التقييد بالسوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة صدق، في كل سائمة صدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في صدقة الغنم تفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 120، فواحدة إلى آخر الحديث. قال: ففي سائمة الغنم. فقيد، وهذا تقييد خلاف الملكية والأحناف، فتقييد بالسوم حتى يحقق مقصد الشرع، ألا وهو المواساة لا الإجحاف على المرء. والعلماء يقولون: والسوم لابد أن يشترط في كل الحول أو في أغلب الحول، في كل الحول أو في أغلب الحول. أما إن كان أغلب الحول هو المؤونة والعلف الذي تكلفه الرجل فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وأيضا البقرة السائمة أو الإبل السائمة المستعملة جمعت لنا بين وصفينه الآن، فإذا لابد من الصوم يكون أغلب الحول أو كل الحول، والبقرة السائمة وتوفر فيها وصف الزكاة الآن. هناك وصف آخر، إيش؟ عاملة، يعني البقرة يستخدمها في الحرث، الإبل يستخدمه في النقل، في النقل. فيبقى إذن بقرة سائمة لكنها عاملة، لكنها عاملة لا زكاة فيها. يعني الفلاح الذي يملك البقرة يستعملها في الأرض، ولو كانت سائمة لا يتكلف العلف لها لا زكاة فيها، لأنها كالسيارة الأجرة اللي بيستعملها، كالثلاجة، كالدكان، كالبيت المسكن، استعمل فلا زكاة فيه، لأن المستعمل يضعف النمو الذي هو أصل أصيل في اشتراط أصناف الزكاة. النماء، فالنماء يضعف بالاستعمال، فكلما كان مستعملا كلما كان إيش؟ أشد إهلاكا لها. فالسيارة اللي بتستعملها أخذتها سنة 1000 واستعملتها 5 سنين، هل الثمن هو الثمن؟ أبدا، بون شاسع وفرق واسع، فالاستعمال ينقص لا يزيد في النماء. فإذا البقرة العاملة وإن كانت سائمة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها، لأن المستعمل يضعف النماء، والنماء شرط أصيل في الصنف الذي يخرج فيه الزكاة. ثم انتقل المصنف لأنه قال الزكاة في 5 أصناف، قال وأما الأسمان اللي هو الثمن للشيء، اللي هو الثمن لما تشتري وتبيع، وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة، وأما الأثمان فالذهب والفضة. والزكاة العجب، كل العجب أن بعض المعاصرين يرى أن علة الزكاة في الذهب والفضة هو الذهب والفضة. يعني إيش؟ يعني مش غالب الثمنية، مفهوم؟ غالب الثمنية مش مطلق الثمنية، فهو يقول غالب الثمنية يعني الذهب والفضة، يعني الزكاة ستكون في الذهب والفضة. يبقى الدولار لا زكاة فيه، الجنيه المصري طبعا هتلاقي النساء ماشيين بجنيهات، هيتحل كل صورة بجنيهات وخلخال جنيهات، لأن معلومش زكاة والحلية عليه زكاة. فيقول الذهب قاصر، الذهب والفضة فقط عليها زكاة، لأنه أخذ العلة بأن العلة غالب الثمنية، فتكون الزكاة على الذهب والفضة فقط. طبعا هذا الشر المستطير ينتقل به سريعا إلى اللا ربا في الدراهم والدنانير، لا ربا في معاملات الصرف، درهم بالدرهم ليس بربا، الدينار بالدينار والدينار بالدينارين والثلاثة ليس بربا، لأنه ليس صنفا ربويا. ويقول الأموال الورقية المستحدثة في هذا العصر ليست ذهبا ولا فضة، والربا مقصور على الذهب وإيش وفضة، وهذا خطأ. نحن نقول العلة هو إيه؟ مطلق الثمنية، ثمنية مطلق الثمنية، فكل ما وقع ثمنا للأشياء هو صنف ربوي. لو كنت الآن في هذا الزمن في أدغال إفريقيا تتكلم بالكلام الإفريقي سكوارا، تكلم صومالي، فتدخل فتأخذ بجلود الأنعام طعاما وشرابا وثيابا، فجلود الأنعام فيها الربا. في حد فاهم؟ صاحب النيجر يبتسم ابتسامة المعرض أو المغضب أو يبتسم ابتسامة الراضي، أيهم راضي؟ تتعامل بالجلود أسد بأسد؟ نعم، لو تعامل بالجلود فجعلها ثمنا يشتري الثوب والطعام بالجلود، فالجلد هنا ربا، الجلد بالجلد مثل بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، لابد من تقابض المجلس ولابد من التساوي، صار صنفا ربويا لأنه إيش؟ قد تحكمت فيه أو استحكمت فيه العلة التي من أجلها حرمنا الذهب بالذهب. مطلق الثمنية، مفهوم؟ يعني إذا صارت كالذهب وإيش والفضة. يبقى الأثمان، نعم، جلد بجلد ماله؟ أنت مش فاهم؟ إحنا ما قلناش جلد بجلد، أحسن تنزل كده سوق الجمعة يوم كاتبين شهادة وفاة، يأخذوني تحت غراب من الغراب اللي بيبعوه ويهرسوني. أنا بضرب مثلا، بقول الآن الذهب بالذهب ربا وفيه الزكاة، صح؟ هل هي قاصرة أم لا؟ قال بعض المتمذهبين المقلدين الذين يعني يتكلمون برفعة بعض الشيء، يقولون احنا انتهينا من مغني المحتاج في 25 سنة، والولد اللي مقصر ثوبه هذا ومع السواك خلص في سنة واحدة سلسلة السيارة الضعيفة وصار مفتيا. انا معه في ذلك حقا، واللي يعيب يعيب، انا مع الحق، انا معه في ذلك. بيخرج في سنة يقول ابو فلان الاثري، ابو عرام مش عارف ايش، وترى الاثريين الكثر، ويطلع بعد ذلك يقول وقد افتى شيخنا في المسألة كذا وكذا. انت مالك ماتش انت ايش انت في العلم اصلا؟ او يتكلم في العلم بما لا يتقن، هذه مصيبة. اما هو فعنده حق، مغني المحتاج للشربيني يخلص في 20 سنة حق. انا كنت جالس مع بعض طلبة علم، قلت لو جلست يعني لو درسوا معنى المهذب المجموع سنة كاملة لا ننتهي من الطهارة، لابد من عامين حتى ننتهي من الطهارة. فهذه مسائل فقهية دقيقة تغوص فيها وتتعلمها حق، لكن مع التنطع مع الترفع بما يقول في مظالم، لأن هناك حقا علماء قد أتقنوا العلم ويستطيعون الوقوف أمام هذا الشيخ الفاضل أو الشيخ الذي يتكلم بهذا الكلام. المهم أن احنا نتكلم على شخصية مفترضة فرضية، بحيث أن احنا أصلا نتكلم في قاعدة مسألة فقط. فما نقول كهكذا ونمد رجلي وقول شوية العيال اللي معهم سواك، هم ليسوا بعيال، لا يعرف الأهل الفضل، لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا. ومتى يرفع من ينتقص من فضل الأفاضل؟ متى يعرف فضله هو إن لم يعرف فضل العلماء؟ رأيت كيف ابن عيينة يبكي ويقول سدته في هذه الساحة، أكون أنا مسودا وأنا غير مسود؟ أين العلماء الأبرار الأخيار الذي يأخذ منهم الناس العلم؟ ماتوا فبكى على ذلك. نبل المرء يعرف بمعرفته للفضل الأهل الفضل. فالغير المقصود لما يخرج علينا ويقول والمذهب هو كذا وهو خالف المذهب، وأيضا حتى لو كان هذا المعتمد فهناك في قول الخراسانيين يخالفون البغداديين ويقولون مطلق الثمني. فاحنا نقول أصلا تحجير الربا على الذهب والفضة هو تحجير ينتج عنه عدم وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة. ولو كان ثمنا فافترضت فرضا فقلت لو كان الناس يتبايعون الطعام والشراب، ومثلوا لك تحت عندك رجل يبيع الفول والفلافل، تعرفه ولا ما تعرفه؟ طيب هذا الرجل العجب العجاب أنه لا يبيع كيلو الفول ولا طبق الفول إلا بجلدتين من جلود الماعز، طبق الفول بجلدتين، جيد. فهنا الطعام والشراب الآن صار ثمنه ها الجلود. ذهبت في الساعة تشتري القماش فقال لك ما أبيعه إلا بجلد الخروف، وضع عنده 6 أشهر كاتب هذه الإعلان، فأعطيته جلد الخروف واشتريت القماش ومشيت، صار ثمنا ولا لا؟ صار ثمنا. طب الرجل الآخر يقول أنا لا أبيع الطبق الفول إلا بقطعة ذهب ذهبية خالصة، ثمنا ولا لا؟ يبقى إيش العلاقة بينهما بين الجلد والذهب؟ هو يجيب، ما العلاقة بينهما؟ صار ثمنا للأشياء معي؟ يبقى لو صار ثمنا ففيه الربا وفيه الزكاة، فيه الربا وفيه الزكاة. يبقى إذن أما الأثمان فشيئان الذهب والفضة، وشرائط الوجوب للذهب والفضة هي 5: الإسلام كما سبق بالتفصيل، والحرية، لأن الحرية في الملك التام، الإسلام والحرية والملك التام، والنصاب والحول. هنا افتقدنا شرطا واحدا، ما هو؟ سوم. وين السوم؟ ما في السوم، الذهب ما بيولدش ذهب، ما هو يعد بالصرف. قالوا علماء لا سوم في الذهب، وهذه حجة على الشافعية، لأنه لما قلنا ما في سوم يبقى إذن الحلي إيش نفعله؟ نقول فيه زكاة. لكن هم عندهم من ناحية النظر والأثر على عائشة وابن عمر وكثير من أصحابه لما يخرج زكاة الحلي، هم يقولون العلة في ذلك بأن الذهب يعدل النفق اللي هو الثمن، يعدل النفقة، أما الحلي فلا يعدل النفق. الحلي إيش؟ زينة تتحلى به المرأة، فإذا تستعمله فالقياس، هم أوفق في القياس وأقوى، فالقياس بالحلي على الثوب، قياس بالحلي على إيش؟ على الثوب، قياس بالحلي على الثوب. فقالوا إذا لا زكاة فيه، وصح الرجل أنه فيه زكاة. يبقى افتقدنا الشرط هو الثوب. الأسبوع القادم إن شاء الله أو الدرس القادم أتكلم على الزروع والثمار وندخل في الأبواب الأخرى. يا رب نستطيع أن ننتهي من الزكاة كما انتهينا من الصوم.